مصرف الشهور والأعوام، الملك القدوس السلام، المتفرد بالعظمة والبقاء والدوام، المنزه عن النقائص ومشابهة الأنام، يسمع خفي الصوت ولطيف الكلام، إله رحيم كثير الإنعام. يا رب جئتك تائبا والقلب بلسمه رضاك، أدعوك دعوة نادم أنت السميع لمن دعاك، يا رب فاغفر زلتي أنت الحليم بمن عصاك. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين والشفيع يوم الدين. صلى عليك الله يا نور البصائر كل حين، يا من دعوت إلى صراط الله في حب ولين، يا من صبرت على الأذى وثبت في درب اليقين. صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الإمام الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثلما أوتي فلان فعملت مثلما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثلما أوتي فلان فعملت مثلما يعمل. فتدبروا القرآن المجيد إخوتنا في رحاب الإيمان، وأحضروا قلوبكم بفهم الوعد والوعيد، ولازموا طاعة الله فهذا شأن العبيد، واحذروا غضبه فكم قصم من جبار عنيد، إن بطش ربك لشديد. أيها الإخوة المؤمنون، من هنا من مسجد الإمام الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه بمدينة القاهرة، نستفتح هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، بخير الكلم بالقرآن العظيم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من الآية 90 من سورة النحل، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى يعظكم لعلكم تذكرون.